حدثنا عبد الرحمن بن زيد عن جابر قال إن الله رفع لقمان الحكيم بحكمته، فرآه رجل كان يعرفه قبل ذلك فقال له ألست عبد بني فلان الذي كنت ترعى بالأمس؟ قال بلى. قال فما بلغ بك ما أرى؟ قال قدر الله وأداء الأمانة وصدق الحديث وتركي ما لا يعنيني. حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه. نعم. فهذه قال الحافظ ابن كثير رحمه الله فهذه الآثار منها ما هو مصرح فيه مصرح بنفي منها ما هو مصرح نعم فيه بنفي كونه نبيا، ومنها ما هو مشعر بذلك لأنه كونه عبدا قد مسه الرق ينافي كونه نبيا، لأن الرسل كانت تبعث في أحساب قومها، ولهذا كان جمهور السلف على أنه لم يكن نبيا، وإنما ينقل كونه نبيا عن عكرمة إن صح السند إليه، فإنه رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عكرمة فقال كان لقمان نبيا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وجابر هذا هو ابن يزيد الجعفي وهو ضعيف والله أعلم. وقال عبد الله بن وهب أخبرني عبد الله بن عياش القتباني عن عمر مولى غفرة قال وقف رجل على لقمان الحكيم فقال أنت لقمان؟ أنت عبد بني الحسحاس؟ الحسحاس. قال نعم. قال أنت راعي الغنم؟ قال نعم. قال أنت الأسود؟ قال أما سوادي فظاهر، فما الذي يعجبك من أمري؟ قال وطأ الناس بساطك وغشيهم بابك ورضاهم بقولك. قال يا ابن أخي إذا صغيت إلى ما أقول لك كنت كذلك. قال لقمان يعني إذا صغيت إلى ما أقول من الحكمة أنت تكون كذلك. نعم. قال لقمان غضي بصري وكفي لساني وعفة الطعمة وحفظي فرجي وقولي بصدق ووفائي بعهدي وتكرمة ضيفي وحفظي جاري وتركي ما لا يعنيني، فذاك الذي صيرني إلى ما ترى. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا ابن نفيل قال حدثنا عمرو بن واقد عن عبدة بن رباح الربيعة عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال يوما وذكر لقمان الحكيم فقال ما أوتي ما أوتي عن أهل ولا مال ولا حسب ولا خصال، ولكنه كان رجلا شكوتا أو صمصاما صمصاما سكيتا طويل التفكر عميق النظر لم ينم نهارا قط ولم يره أحد قط يبزق ولا يتنخم ولا يبول ولا يتغوط ولا يغتسل ويبعث ولا يعبث ولا يضحك، وكان لا يعيد منطقا نطقه إلا أن يقول حكمة يستعيدها إياه أحد، وكان قد تزوج وولد له أولاد فماتوا فلم يبكي عليهم، وكان يغشى السلطان ويأتي الحكام لينظر ويتفكر ويعتبر، فبذلك أوتي ما أوتي. وقد ورد قال الحافظ ابن كثير وقد أورد أثرا غريبا عن قتادة وقد ورد أثر غريب عن قتادة رواه ابن أبي حاتم فقال قال حدثنا أبي قال حدثنا العباس بن الوليد قال حدثنا زيد بن يحيى بن عبيد الخزاعي قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة